الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن أتابع الحديث في تفسير الآيتين المباركتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين من سورة التوبة، أحب أن أنبه إلى موضوع تكرر كثيرا. سألني أمس بعض الإخوة الفضلاء، أرسل لي رسالة أمس قبل المغرب يذكر فيها، طبعا على أني ذكرت قبل ذلك بيومين حديث أن الصحابة الذي مر على قوم يسجدون لمرزبان لهم، قال: فقلت في نفسي: رسول الله حق بالسجود. فجئت وقلت: يا نبي الله، إني مررت بقوم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: محق، أفلا أسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة بالسجود لزوجها لما له عليها من الحق. وقلت إن هذا حديث لا يصح. والأخ الكريم جزاه الله خير جمع لي مجموعة ما ورد في الترمذي وابن ماجه وغيرهما من الكتب في هذه الروايات عن مجموعة من الصحابة، مرة من اليمن ومرة من الشام ومرة من كذا، يعني الروايات. وقد طبعا أشرت له على البعض اللي رواه الترمذي، لأني بعد ما ذكر الترمذي قال الترمذي: حديث حسن غريب، روي من طريق فلان وطريق فلان وطريق فلان وطريق، ذكر عدد من الصحابة. والترمذي إذا قال حسن غريب، كلمة حسن يعني مروي من عدة جهات مثل ما هو موجود، وإذا قال غريب يعني ضعيف. إذا قال حسن يعني أني مروي من أكثر من وجه، يعني من عدد من الصحابة، وإذا قال غريب يعني معناها ضعيف. وطبعا الحديث الضعيف لو روي من ألف وجه أنا هبه حديث، أنا ما بقول إنه، فأنا لا أقر أبدا أن يكون حديثا صحيح، لما عرفت من سنوات طويلة ما هي قصيرة متابعتي له. وأتأسف عندما أسمع أحد العلماء يذكره في الإذاعة أو في غيره. لكن فيه قاعدة عندنا أنا نبهت إليها كثير، وهو أن الحديث لا يعتبر حديثا صحيحا، له حكم الحديث الصحيح إلا إذا سلم سنده وسلم متنه، يعني سلم السند اللي يحدث إلى رسول الله وسلم المتن الذي نقل كلامه عن رسول الله أو عن صحابي يتكلم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث قد يكون سنده صحيحا ومتنه معلولا، وقد يكون المتن صحيحا والسند معلولا. فإن كان السند في عل فالحديث لا يعمل به، وإن كان المتن في عل فالحديث لا يعمل به. الحديث لا يعمل به إذا كان معلول المتن أو معلول السند. هذه قاعدة لا أعلم فيها نزاع لأهل العلم. معنى يعني إذا كان الحديث في عل في السند أو عل في المتن صار معلول، ما يقول أهل العلم من الحديث صحيح. ولو تجرأ واحد وقال حديث صحيح يقول يكون ما عنده ذاك الوعي الإدراكي لمعرفة أصول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتحديث بها. وأسوق لذلك أكثر من حديث، يكون المتن صحيحا يعني في الظاهر، طبعا كلمة في الظاهر علشان خاطر، لأن الحديث قد يكون بمجرد ما تشوفه تسمع الرجال هذا اللي حدث بهم تقول أنهم رجال ثقات فتحسبه صحيحا لسلامة المتن في الإنسانة في نظر، ولكن المتن بعلة قادحة ترد الحديث وترد السند ذا. وقد يكون السند مثل ما قلت لك، ما إذا كان السند معلول والمتن صحيح، إذا كان ماله سند آخر صحيح الحديث مردود. ولكن قد يكون الحديث السند ضعيفا ولكن متن الحديث اتفق أهل العلم على العمل به. ما يكون الحكم هو جاي من الحديث، وإنما جاي من إجماع المسلمين. لأن الإجماع كما قلت قريبا حجة مستقلة لإثبات أحكام الشريعة الإسلامية. فمن أصول الفقه الإجماع. وقد فهذا سكت مرة قريبا حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وقلت في ذاك الوقت هنا في هذا المكان من وقت ما هو بعيد إن قوله في أول الحديث النصف الأول إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا أجمع العلماء على صحة هذا السند وصحة هذه الجملة. لكن الاستثناء اللي هو قوله إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة أطبق العلماء على ضعفها، لكن أطبق العلماء على العمل بها، أطبق العلماء على أن السند فيها اللي روى هذا الجزء معلول، إن السند الصحيح ما في هذه الجملة إلا إن تغير لونه، السند الحديث الصحيح إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أما هذا الاستثناء إن ورد في نمع الحديث ده نفسه فما يكون الحديث كله ضعيف، يكون الجزء الأول صحيح، الجزء الأول صحيح والجزء الأخير هذا ضعيف عند بإطباق المحدثين، لكن أطبق علماء الشريعة على العمل بحكمه. فيكون الدليل على أن الماء إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه يكون نجسا ما هو بالحديث ولكن بالإجماع، والإجماع حجة مستقلة. فهمنا هذا، هذا مثال. حديث هذا حديث معاذ وغير معاذ اللي ذكره الأخ الفاضل جزاه الله خيرا، هذا الحديث لو روي بسند من سلسلة الذهب، عندهم أسانيد تسمى سلسلة الذهب مثل مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك، ومثل فلان عن كعب بن عمر، فيها أحاديث سموها العلماء سلسلة الذهب. لو أن هذا الحديث مروي بسلسلة الذهب لكان سنده صحيحا ومتنه قبيحا. منين يجيه القبح؟ منين يجيه العلم؟ منين يجيه الطعن؟ خلينا متوسطين في العلم، خلينا أقل شوية من المتوسط، يعني ما احنا قايلين ان احنا متوسطين في العلم، خلينا دون المتوسط في العلم. لو واحد سألك أنت وزوجتك أو سأل الزوج من أحق الناس، لو قل لك قدمي حق محمد على زوجك ولا حق زوجك على محمد، تقدمي مين؟ إن كانت مسلمة تقول أقدم حق رسول الله على حق زوجي، إن كانت مسلمة تؤمن بالله ورسوله لا تقدم حق والد ولا والدة ولا زوج ولا غيره على حق محمد وفضل محمد صلى الله عليه وسلم، إلا الله جعل سبب لإنقاذها من الظلمات إلى النور، زوجها ما أنقذها من الظلمات إلى النور دفع لها مار ويتمتع بها ويجيب له عيال وتنجب له، يعني الحق مدار بينه وبين المرأة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الذي جعل عليهن درجة. لكن حق الرسول لا يعادله حق من حق بني آدم، لا زوجه ولا ولد ولا والد. فإذا أهل الرسول يقدم حق المرأة على زوجها، حق الزوج على زوجته أكبر من حق محمد عليها وعليها، لا يكون أبدا. فحق رسول الله على الزوجة وعلى زوجها وعلى كل البشر هو أفضل الحقوق بعد حق الله عز وجل. يصير إذن اللي يقول لنا إن حق المرأة حق زوجها عليها مقدم على حق النبي محمد، لأنها النبي ما أذن، لو كان يأذن كان يأذن ما يأذن لسجود الناس وإنما يأذن للمرأة تسجد لزوجها، نقول هذا كذاب، لأن لا يمكن أبدا أن تكون امرأة حق زوجها مقدم على حق رسول الله بحال من الأحوال، إلا الله جعله سبب لإنقاذك من الظلمات إلى النور، وهو الشفيع المشفع الأعظم صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود يوم القيامة، تقدم على حق الزوج ما يقيم أبدا. وبعدين يغالي يقول لو أن الرجل صار كله قح وصديد وبدت تلعق وفيها حديث يرونا ما وفت حقه، وش الرسول يقول لا الحق العق حق القح والصديد العزيز، لو كنت أنا لما أنت من أهل العلم وشوفت تلعق كلها ما يحل لك تلعق لأنها ضرر والنبي نهى عن الضرر والشريعة لا ضرر ولا ضرار، ليش تلعق القيح وتلعق الصديد؟ إنما هي حكايات ومبالغات وأصلها منتمي للخرافات. أنا ضربت مثلين في أحاديث زعم الناس، ما هو زعم يعني وغيري من اللي جاء آخر الزمان، إنما زعم العلماء الحديث. حديث صح سنده، ما أعلم في خلاف في صحة السند، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل القرآن على 7 أحرف. ليش إحنا ردنا الحديث حق سجود المرأة؟ لأنه مناقض للشريعة، بيقدم حق امرأة على حق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يأتي، لأن أفضل الحقوق بعد حق الله وأفضل الحب بعد حب الله وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فردين أهل هذا العلة، العلة القادحة هذه اللي ترد لأنها تناقض أصول الشريعة، أصول الشريعة في في في في في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي أنا بديت أتكلم فيه السند صحيح، لكن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل القرآن على 7 أحرف. هذا صحيح، هذه الكلمة دي صحيح، في أحاديث كثيرة أن القرآن أنزل على 7 أحرف. ولما عمر سمع واحد يقرأ في المسجد بحرف لا يعرفه عمر، فنبى لما صلى وبصوت مرتفع وصلى لبى أبو عمر بثيابه وخذوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إن هذا القرآن إن هذا يقرأ بحرف غير الذي سمعتك تقرأ، قال اقرأ يا عمر. فقرأ عمر قال هكذا أنزل علي، ثم قال الرجل اقرأ فقرأ قال هكذا أنزل علي، وقال إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأ ما تأثر منه. لكن البلوى في الحديث اللي أنا أسوق للمثال ده يقول فاقرأوا إن اقرأوا ما إن شئت قلت عزيزا حكيما ما كان غفورا رحيما ما لم تبدل آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. يعني غير ما شئت، غير ما شئت واقرأ ما شئت ما شئت، إن جئتك بتقرأ الآية إن الله كان عزيزا حكيما قل إن الله كان غفورا رحيما. هذا يقول عاقل ده، وربنا يقول في صريح القرآن لنبي وما ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولما قال هذا أنزل عليه وهذا أنزل عليه أنزل عليه هكذا، وإحنا نقرأ في المتواتر في السبع المتواترة مالك يوم الدين، ونقرأ في المتواتر مالك يوم الدين مالك يوم الدين، هذا صحيح ثابت بسند قطعي الدلالة والثبوت، ونقرأ هذا بسند قطعي الثبوت ورجوع الدلالة. لكن لما يقول يجي واحد يقرأ بدل ما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إذا كان الله وكأن الله إن الله كان عزيز والله عزيز حكيم، يقول والله غفور رحيم، يبدل ده يصيح التبديل ده ما يصيح. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. يقول النووي رحمه الله لما روى ذكر هذا الحديث وقد أطبق العلماء على جواز العمل على عدم جواز العمل به، يعني جميع علماء الشريعة مطبقون على بطلان هذا المعنى. السند صحيح والمتن معلول، معلول منين؟ لأنه يناقض كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة الثابتة. وإحنا عندنا قاعدة لو جاء حديث صحيح ثابت رواه البخاري في الصحيح، وجاء حديث صحيح ثابت يعارضه ويناقضه رواه مسلم، نقدم مين؟ قالوا قدم البخاري على مسلم. طب جاء البخاري ومسلم روى حديثا صحيحا بلفظ واحد، ثم انفرد البخاري برواية أخرى مناقضة أو مسلم انفرد برواية أخرى مناقضة، نقدم مين؟ نقدم ما اتفق عليه البخاري ومسلم على من انفرد به واحد منهم. هذه من قواعد أهل العلم في الحديث، من قواعد أهل العلم في الحديث. فإذا جاء واحد يجيب حديث يناقض صريح القرآن نقول له أرد حديثك باطل، لأنه يناقض ما علم من دين الإسلام بالضرورة، ما هو محل اجتهاد ولا محل فهم ولا محل اختلاف أنظار ولا محل اختلاف معلومات صحة وضعفا. لو كان سندك هذا مثل البخاري ومسلم رددنا لأن الحمد لله ما جاء حديث في البخاري ومسلم يناقض كتاب الله ولا يناقض سنة رسول الله للحمد لله الحمد لله. هذا مثال من الأمثلة. مثلا أنا ذكرت في وقت قريب أيضا ظهر لنا جماعة من كم سنة وبدوا يقولون إن الله على صورة الإنسان، نعوذ بوجه الله، إن الله خلق آدم على صورة الرحمة. والحافظ ابن حجر فتح الباري لما جاء في حديث في كتاب العتق من آخر في الصحيح صحيح البخاري في كتاب العتق آخر حديث في كتاب العتق: إذا لطم أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. قال البخاري جاء فإن الله خلق آدم على صورته. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري قال الطبري في كذا: إن الضمير يعود إلى كذا، يعني يعود إلى المضروب أو إلى آدم. وقد فهم بعض الناس، هذا في فتح الباري عند الحافظ ابن حجر، هذا فتح الباري، وقد فهم بعض الناس أن الضمير يعود إلى الله في قوله على صورته، فجاء بذكر الرحمن بدل الضمير، يعني جاب من عنده خلق آدم على صورة الرحمن فأخطأ. قال الحافظ بعدها في فتح الباري: وقد أنكر المازري ومن تبعه هذه الزيادة. قلت، هذا الحافظ اللي يقول، هذا الحافظ حجر فتح الباري يقول: قلت وقد جاء في الطبراني وابن أبي عاصم بسند رجاله ثقات على هذا الحديث. نفس الحافظ ابن حجر نقل إنه لا يصح وأنه كلام موضوع، لأن اللي وضعه حسب أن الضمير في صورته لله فجاء بلفظ الرحمن، بدل أن يقول صورته قال صورة الرحمن، ما قال صورته قال صورة الرحمن، وأنكره واستبعده. وبعدين قال رجال، قلنا طيب من اللي روى؟ قال الطبراني في الأوساط وابن عاصم في كتاب السنة. هنا جاء الشيخ محمد ناصر الألباني عفى الله عنه وعنه، كتب 3 ورقات على ضعف هذا الحديث في شرحه على كتاب السنة لابن أبي عاصم، على ضعف هذا الحديث، ووردوا في عدة صور وأنها لا تصح بحال. إحنا ما إحنا تابعين للبن ولا غير، إحنا نبحث عن السند. إحنا لقينا الطبراني منين جايبه؟ يقول حدثني الطبراني، حدثني إسماعيل بن إسحاق الطالقاني قال حدثني جرير عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. بدينا نبحث من الطبراني، الطبراني ثقة، شيخه أيضا ثقة، وشيخ شيخه أيضا ثقة، وإسماعيل ابن إسحاق الطالقاني المعروف باليتيم. يقول الحافظ ابن حجر اللي قايل الكلام شوية من شوية من شوية: ورجاله ثقات، في نفس فتح الباري رجاله ثقات، لما جاء في تقريب التهذيب عشان يترجم لإسماعيل بن إسحاق الطالقاني المعروف اليتيم، قال: هو ثقة إلا في جرير. هذا كلام الحافظ ابن فتح التقريب، يعني إن كان حديثه عن طريق جرير يرد حديثه وهو باطل. ليش العلماء أبطلوا حديث إسماعيل بن إسحاق الطالقاني إذا حدث عنه؟ عشان هذا الحديث. كل حديث يرويه عن جرير يردونه من أجل هذا الحديث اللي قال: الله خلق آدم على صورة الله، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه له في صفاته ولا شبيه له في ذاته ولا شبيه له في أسمائه الحسنى. وكل ما يخطر على البال لو وردت آية في القرآن سمى عبده مثل ما قلت كثيرا، سمى يوسف حفظ عليم، قال اجعلني على خزينة إني حفيظ عليم، وسمى نفسه الحفيظ العليم. أهل السنة والجماعة على أن الحفيظ العليم المضاف للرب غير الحفيظ العليم المضاف للعبد. حفظ العبد وعلمه محدود محدود، ويجي ويروح وينسى، وعلم الله لا يضل ربي ولا ينسى. وقلت لكم إن جبريل إن لما جاء موسى مع الخضر وركب في السفينة مع فتاه يوشع بن نون، ودل وأول بسبب العلم، لأنه لما خطب في بني إسرائيل كما جاء في الصحيح وأعجبهم، قال له رجل: يا موسى هل في بني إسرائيل أعلمك؟ فلم يقل الله أعلم، نس ما قال الله أعلم. فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيتك علما لم أعطه إياه وأعطيته علما لم أعطك إياه. قال يا رب ما علامته؟ قال حوتا يعني سمكة ميتا ملحة في مكتل، فإذا إلى مجمع البحرين، فمتى اضطرب الحوت فثم هو. يعني عندك الرجل إذا السمكة الميتة تحيت وبدأت تتحرك أنت عند الرجل، علامة أنت عند الرجل، دور. وذكر ربي قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أقضي عقبة، فلما بلغ مجمع بينهم نسي حوتهما فاتخذ سبيل البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة، يوم نحن مستريحين هناك عند الصخرة، فإني نسيت الحوت هناك. قال ذلك فرح موسى فرحا عظيما، قال ذلك ما كنا نبقى. الجوع راح والتعب راح، وراح يرجع يتبع الأثر عند الصخرة، فوجد الحوت يمشي قدامه يركض إلى البحر حتى نزل البحر واتخذ سبيل البحر سربا. فوجد الرجل راقد اللي هو الخضر راقد مسجى ببردة، فقال السلام عليك. قال وعليك السلام وأنا بأرضك السلام، من أنت؟ ما هو عارفه مين هو جاي يتعلم منه، ولا هو عارفه مين اللي جاي يدر، اللي جاي هو جاي موسى ياخذ من الخضر، والخضر ما يعرف ان هذا موسى، لان الله علمه امورا محدده، عالم الغيب. يعني الله يعطي علم لبعض الناس يفقههم ويفهمهم احيانا مسائل ويكونوا في المسائل الاخرى ما هم شيء. فالخضر ما يعرف ان هذا موسى، قال وعليك السلام وانا بارضك السلام، من انت؟ قال موسى بن عمران، قال صاحب بني إسرائيل. قال صاحب بني إسرائيل، جئت لأتعلم منك. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وأخذ العهد والميثاق بأنه يصبر وأنه ما يقول له شيء إلا إذا سأعلمه وشرح له. فجاء إلى شاطئ البحر وأشار إلى سفينة عابرة، وشافوا هذين الوجهين النيرين أو الوجوه الثلاثة النيرة المشرقة اللي عليها أمارات الدين ووثيمة الصلاح، فوقف سفينتهم ورسيها على الساحل وتفضل اركبي. كم تبي تركبنا؟ قالوا ما ناخذ منك ولا قرش، أنتما ما تدفع، أنتما أحباب الله ما يمكن ندفع لكم قرود من أجل وجوه ما عرفونه كمان هذه السفينة، لكن مثل صاحب السجن يوسف عرفوه ما عرفوه، قال لهم أنا يوسف ولا أنا كذا ولا أنا كذا. ودخل معه سجن فتان، قال أحدهما إني أراني أعثر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويل، اسمع إنا نراك من المحسنين. يعني وجهك وجه الدين، وجه البر، وجه الخير. يقول من غير ما يعرفون منه ولا ده. كذلك اللي رايح للسفينة بمجرد ما شاف وجه موسى، وجه الخضر، وجه شعب لنون، اركبوا من غير ناول، من غير أجرة. بمجرد ما حطوا رجليهم في السفينة قام على طول الخضر وقلع لوح من السفينة خرجها. موسى طبعا وش يسوي؟ لا يعلم الغيب ولا صبر على هذا الأذى، يعني عاجل في الخير رضي الله عليه الصلاة والسلام، عاجل في الخير. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. كلمة إمرا يعني مستنكرا مستبعدا، أمرا عجيبا. ناس ركبونا مجانا بدون قروش نخرب لهم السفينة. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بتذكر، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تشدد علي، جزاك الله خيرا. أول ما جلس ويجي عصفور يطب على السفينة، مالح ده العصفور يبيها بالماء المالح يسوي به ماء المالح، لكن آية بينها الله لموسى والخضر وأنهم كلهم. فيجي العصفور ويحط رجليه على السفينة ويدقق بنقاره في وسط في الماء ويشيله. فقال للخضر يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر. هذا مثال إذا وصف العبد بأنه عليم وين هو عن علم الرب؟ يعني ما يقال. فكل ما يضاف للرب لا يليق إلا بالرب وحده، ولا اشتراك، ما الاشتراك في المعنى بين هذا وهذا. علم الرب للرب وعلم العبد للعبد، الرب حفيظ والعبد حفيظ، لكن وين الحفيظ المحتاج للحافظ العلي برب السماوات العلى؟ هذا فرق. فإذا قال على إسماعيل بن إسحاق الطارقاني يروي عن جرير هذا الحديث. والحافظ ابن حجر نفسه يقول هو قال لما تكلم في الفتح الباري قال له رجاله ثقته صحيح ثقة، بس ما كل ثقة يصير ثقة في كل الناس. بعض الجهلة في عصرنا هذا من حوالي 20 سنة وحولها بدوا يطعنون فيه، ناس قديمين طبعا بدوا يطعنون على البخاري ومسلم، وصار يألفوا الرسائل في الطعن على البخاري ومسلم، يألفوا الطعن البخاري ومسلم. وكنت أذكر بعضهم إن قدر لي أقول له يقول الخطابي الذي يهجم على أبي عبد الله، الذي يهجم على أبي عبد الله، يقول الخطابي الإمام الخطابي صاحب معالم السنة، يقول الذي يهجم على أبي عبد الله على البخاري كشاب غر، يعني شاب مغرور، كشاب غر يهجم على شيخ مكتمل مجرب. البخاري شيخ الدنيا أمير المؤمنين في الحديث، تجي انت طالع لسه ما درست لك 5 سنين أو 10 سنين تبي ترد ما أطبخ عليها للسنة والجماعة في 1200 سنة تقريبا على أنه إمام المسلمين وأن أحدا لا يضارعه هذا قريب في رواية أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يقول بعض العلماء إذا سمعت البخاري يقول عد القنطرة الحديث خلاص، ما يجوز لأحد أن يفتش وراءه في سنده. هذا مثال. فالبخاري قد يروي عن رجل في مكان ولا يروي عنه في مكان آخر. ليش؟ لأنه يعرف أنه لما حدث بالحديث الأول ده كان مستقيم وقوي ونشيط وذاكرته حاضرة، ولما حدث بالحديث الثاني كان بعد ما شاب وشيخ وصارت ذاكرته فقيرة يعني مضطربة ما يحفظ، صارت مضطربة ما يحفظ. يعني بعض الصحابة لما مرض لمرض عبد الله بن عمر رضي الله عنه جالس عند باب عائشة رضي الله عنه كما روى البخاري في الصحيح، جالس عند باب عائشة وجاء بعض التابعين يسألون عن عمرة النبي، قال اعتمر رسول الله 4 عمر كله إحداهن في رجب. عبد الله بن عمر يقول البخاري يروي هذا عن بالسنة أن عبد الله بن عمر قال اعتمر رسول الله 4 عمر إحداهن في رجب، وكان عندي باب عائشة مسند ظهره لبيت عائشة، فسمع عائشة الساك فقالوا يا أمة، يعني يا أمنا يا عائشة، أسمعت ما قال أبو عبد الرحمن إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر إحداهن في رجب؟ قالت والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وإن أبا عبد الرحمن لا يعلم ذلك لكنه مريض وتعبان، يعني قد يسبق لسانه ولا يد بسبب علة المرض. ومثل أنس رضي الله عنه في آخر حياته بعد ما صار سنه 100 سنة 100 سنة وفي البصرة طبعا صار يضطرب عليه بعض الأمر، فيحدث ما يحدث وقت الاضطراب الرجل، يعني الراوي البخاري وغيره، فالواحد منهم يعرف الرجل. يعني أنا أقول مثلا أضرب مثال، ذكرت من كم يوم من وقت قريب حديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللي يقولها 10 مرات بعد يعني المغرب كأنه أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، وإذا قالها 100 مرة حديث آخر، وإذا قالها 100 مرة حديث آخر لك من نفس الوقت، من قالها 100 مرة كأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. طب ذاك الواحد بعشرة وهذا الواحد بكام؟ الواحد بشو أكثر؟ إذا ال ال ال ال ال العشرة تجيب 4 يصير الواحد 40، يصير لما تقولها العشر مرات كل 10 مرات بأربع رقاب، ولو قلتها 100 مرة 100 مرة تجيب 10 رقاب، أيهم أكسب؟ أكسب حق الصباح، لأني لو كان الحسبة واحدة كان لما تقول 100 تجيب كام؟ 10 يصير 14 رقبة. لكن هذا حديث صحيح في محله وله ألفاظ وصحيح ثابت، وهذا صحيح ثابت لأن هذاك زود فيه زيادات، أبو 10 رقاب زود، قال كان له حرزا من الشيطان حتى يمسي، وأنه يرفعه الله 100 درجة ويحط عنه 100 سيئة، وقال أيضا إن الله يحفظه من الشيطان حتى يمسى، ذكرتها، ولم يأتي وكان له عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. فهذاك اللي قال اللي أبو مية يجيب 10 ما هي 10 وبس، معها خير كثير. ولما تقول 10 مرات 4 رقاب هذا أيضا خير كثير، هذا خير كثير أيضا. لا هذا صحيح ثابت ما فيه اضطراب ولا نزاع بينه، يعني لا الحديثان لا يتعارضان. جاء إسماعيل بن عياش الشامي رحمه الله وعفى عنا وعان، قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على يحيي ويميت، وهو على كل زود يحيي ويميت، زود يحيي ويميت. وجدنا البخاري ومسلم ما ذكره، واتفق على عدم هذه الزيادة فيه. وإسماعيل بن أبي بن عياش زودها. طبعا أنا ما ناخذ بحديث إسماعيل بن عياش وأنا عندي البخاري ومسلم، ما دام عندي البخاري ومسلم ما أدور أحد، ما أدور أحد يدور، حتى لا أدور أبو داود ولا الترمذي. أنا بعض الناس إذا قرأوه البخاري وأبو داود يقول له جيب أبو داود بك، ما دمت جبت البخاري يكفيك، هذا إمام الدنيا، يكفينا إن الحديث البخاري. يقول رواه البخاري والترمذي، إذا قال البخاري وسال الترمذي إلا إذا كان يبي يستقصي عشان المراجع يراجع، يراجع اللي عند، قد يكون السند اللي عند أبو داود هو عين السند اللي عند البخاري، وقد يكون السند اللي عند الترمذي هو عين السند اللي عند البخاري، لكن منزلته عند أبي داود عند العلماء في فيما يذكر عن أبي داود غير وجوده في صحيح البخاري. هذا أخذ حاز قصب السبق ولا يلحقه أحد، البخاري ثم مسلم، البخاري ثم مسلم. فإذا قال سبحانه هي جاب هذه الزيادة، قلنا سبحانه دا وش مقدرته في العلم؟ قالوا هو شيخ، وأول حياته كان في الشام وكان يعني صالح الذهن، ثم في آخر حياته انتقل إلى العراق بعد ما اضطرب حاله. فقال ابن الحافظ كل العلماء اللي يروون عن الرجال قالوا حديثه مقبول إن حدث عن الشاميين، مردود إن حدث عن العراقيين، إن حدث عن العراقيين فحديثه مردود لأنه ما حدث عنهم إلا بعد ما اضطرب، وإذا حدث عن الشاميين يتحدث عنه ومجتمع عقل واعي وفكر واعي وحضر البديهة، حضر هذا مثال، هذا مثال للاضطراب. البخاري حدث عن رجل خسيس خبيث لا خير فيه، لكن يوم يحدث عنه كان ثقة، بس ما حدث عنه في الصحيح في الأدب المفرد. يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة عن عائشة رضي الله عنها، الرجل همين اللي أنا أقول عليه ده عمران بن حطان. عمران بن حطان كان من أهل السنة والجماعة، وكان يدخل على عائشة رضي الله عنها يسمع منها حديث النبي محمد، يعني من التابعين، أدرك عائشة وكان يحدث عنها، وهو اللي حدث عنها يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فلا يزال به ما يرى حتى يتمنى أن لم يكن قضى بين اثنين في تمرة. القاضي العدل يؤتى به، العدل ما هو الجائر، القاضي العدل يؤتى به يوم القيامة فلا يزال من المساءلة والمناقشة للحساب يوم القيامة حتى يتمنى أنه لم يكن قضى بين اثنين في تمرة، ما هو في رقبة ولا في عرض ولا في شيء، يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فلا يزال به ما يرى حتى يتمنى أن لم يكن قضى بين اثنين في تمرة. عمران بن حطان كان داعية إلى الله عز وجل وإلى طاعة الله وإلى العمل بسنة رسول الله، والإنسان مدام على وجه الأرض عرضة للبلوى، الله يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعمر يقول لما قال يوم السقيفة ويخطب يقول والله إني قالوا يعني نبيع عمر، قال والله لأن أقدم إلى رجل يضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر، يعني ضرب رقبتي أن أتقدم إلى واحد يقتلني أحب إلي من أن أتقدم على أبي بكر وأصير إمام على بكر أو خليفة على أبي بكر. هذا عمر الخطاب يقول كما جاء في الصحيح. إلا أن يكون في شيء يعلمه الله ما أعلمه، يعني يغير علي قلبي نعوذ بالله من تغييره. عمر خايف على قلبه أني يخرب، عمر خايف على قلبه أني أنحرف. ويذكر في أثر إن أبو بكر يقول لا آمن بك ربي ولو كانت إحدى رجلي في الجنة، أثر تذكر، يعني كل من ما كان العبد بالله أعرف كان من الله أخوف، والقلب بين يدي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. ولذلك ينبغي للعبد أن يقول يا مصرف ثبت قلبي على دينك. ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب، ثبت قلبي على دينك. وربنا يعلمنا في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا حق عمران بن حصان، هذا الشيخ اللي يحدث عن رسول الله، عن الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام. عثمان عمران بن حصان له بنت عمه، أزدي هو، يعني من اليمن أصله حميري، وبنت عمه كانت مشهورة بالجمال، جميلة فاتنة. فلما سمعت بالخوارج اللي خرجوا على علي بن أبي طالب انضمت إلى مذهب الخوارج، وصارت خارجية تلعن علي وتلعن عثمان وتلعن عائشة وتلعن هؤلاء، ما تترضى إلا على بكر وعمر، يعني ترضى بكر وعمر وتلعن عثمان وعلي. فلما علم إنها صارت مع الخوارج خايف عليها من النار، خايف عليها من النار، يفكر في حيلة يخرجها من النار. قال: ورايا بنت عمي دي، أروح أتزوجها، وإذا تزوجتها صار لي عليها بعض اليد، أحرفها من مذهب الخوارج وأجعلها على مذهب السنة والجماعة. فتزوجها، فبدل أن يخرجها من الظلمات إلى النور رمت به هي في مهاوي الضلالة السحيق، فصار من أكبر دعاة الخوارج، وهو كذاب، لأنه لما صار بني أمية يطلبونه لفساده، يختفي حتى نزل عند روح بن زنباع الجزامي لما كان أمير فلسطين، وكان يحدثه بأحاديث على أنه ضيف، على أنه ضيف، يجي يسهر عنده. وكان روح ابن زنباع يجلس عند عبد الملك ابن مروان إذا جاء أمير، لأنه كان ذاك أمير فلسطين، ذاك شيخ فلسطين اللي هو روح ابن زنباع الجزامي، وعبد الملك أمير المؤمنين في الشام، كل بلاد المسلمين. فلما يحدثه عن هذا الأديب الشاعر العالم اللي كذا اللي كذا اللي كذا، قال له: مرة ما عرفت محدثة، قال لي: الآن ما سألته. كان العرب يستحون أن يسألون الضيف عن اسمه أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم، يستحون، لأن يعتبر إهانة للضيف إذا بديت تنقب عليه أول ما يجي عندك، يخليه يوم ويومين ثلاثة على الرحب والسعة، إكرام تلقائي بدون أي شيء، ثم بعدين يخرج. فقال له روح ابن، قال له روح اسمها، قال له: هذا اللي حدثك يا الحديث هذه ترى عمران بن حطان. عبد الملك بن مروان يقول له: روح ابن زباع، ترى محدثك هذا العلم ده في الأدب واللغة والبلاغة هذه من من من عمران بن حطان. لما ده أحس عمران بن حطان إن عبد الملك تحدث عليه، كان جاء بعض، ويهرب إلى عمان وينطلق في الأرض. وكان لما يسأل واحد: أنت منين؟ إن كانوا مضاريين قال: أنا مضاري، وإن كانوا يمنيين حميريين قال: أنا حميري. وهو نفسه يقول في أبيات له: يوما يمان إذا لقيت ذا يمنين، وإن لقيت معديا فعدناني. همين شعره ما كذب عليه: يوما يمان إذا لقيت ذا يمنين وإن لقيت معديا، يعني ينتسب للناس اللي هو عنده. استمر. فلما قام عدو الله عبد الرحمن ابن ملجم المرادي الخارجي وقتل علي رضي الله عنه، وش يقول عمران بن حطان الكلب هذا؟ يقول: يا ضربة من منيب، يسمي عبد الرحمن منيب، يسميه تائب راجع إلى الله على عبد الرحمن الملجم اللي قتل علي، يقول: يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ عند من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه خير البرية عند الله ميزانا، لله در المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسانا. هذا الشرير البخاري رواله قبل ما يخرب، بس ما رواله في الأدب الفرد، ورواله أيضا في السؤال عن الحرير بالمتابعة، في لبس الحرير بالمتابعة، ما رواه على أنه أصيل في الحديث، لأن البخاري قد يروي حديثا يكون نازل درجه صحيح نازل درجه بس يكون ما هو الأساس لإثبات الحكم، يكون هناك أحاديث أخرى لإثبات الحكم ويكون هذا من مؤيديه يعني من روادف من روادف. فعمران بن حطان هذا مذهبه، البخاري روى عنه، فيجي واحد فهل يجي واحد يطعن على البخاري لأنه روى عن عمران بن حطان؟ هو على البخاري عيب في الواحد عيب رواه لأنه ما يعلم الغيب وكان رجلا صالحا وكان مستقيما يومها مع أهل السنة والجماعة قلبا وقالبا وظاهرا وباطنا، لكن الله حرف قلبه وهو من حرف، لأن الله إذا علم من العبد نية صالحة استعمله، وإذا عبد العبد أعوذ بالله من الغرور إذا العبد يحوله يجي يضربها يمين تطلع يسار، يجي يطلعها ناجحة تطلع خيبة، إذا الله ما استعمل العبد في طاعته. ولذلك احنا دائما نطرع إلى الله ونقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك إن وكلتنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك وكلتنا إلى عجل وضعف وفقر. فالبخاري ومسلم عبد القنطرة، فإذا جاك حديث عند غيرهما عند غير بسند ظاهر الصحة نشوف هل يعارض كتاب الله؟ لكن يا أخي لو كان عارض البخاري رددناه، فما بالك لو عارض كتاب الله؟ ما تحتاج لك برعنا نرد ونحن مستريحين مطمئنين الخاطر. فإذا جاء حديث يقدم المرأة حق المرأة على زوج حق الزوج على المرأة أكبر من حق النبي عليها، معقول ده؟ معقول واحد يشهد أن لا إله إلا الله ولا ينجح ولا يربح ولا يسعد في الدنيا والآخرة إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي مفتاح الجنة، ولا يسعد أحد من خلق الله قاطبة حتى لو جاء نبي يبعث كعيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان يحكم بشريعتنا ويتبع النبي محمدا، ما كأنه قرى الإنجيل ولا شافه، ما كأنه قرى الإنجيل اللي نزل عليه ولا شافه ولا يعرف في حرف، لا يعرف إلا كتاب الله المنزل على محمد وسنة رسول الله سلم يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يحكم في الأرض ثم يموت. هذا مثال أحببت أن أنبه إلى ذلك حتى لا يغتر مغتر بأن مجرد الحديث إن يروح 10 أو 15 واحد من اللي يجمعون من كل ما هب ودب ويقولوا حديث صحيح ويثبت لنا أخبارا عن الله وأخبارا عن رسول الله لا لم تنزل في كتاب الله ولا في السنة الصحيحة التابعة للسنة، بل تعارض كتاب الله وتعارض سنة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى آياتنا. بدأت البارحة في تفسير الآية 36 وهي قوله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وبين أن المراد ب 12 يعني السنة، وأن هذه السنة اللي اختارها الله لعباده السنة الهلالية لأنه خلق آيتين من آياته في السماوات والأرض. ضياء والقمر نورا وقدره يعني قدر القمر وقدر قدر القمر منازل ومنازل القمر كل يوم احنا نشوف دورة كل 29 يوم او مرة كل 29 يوم يدور دورة كاملة ومرة يدور كل 30 يوم بيد الله لا يستطيع الارض يحرف ولا يبدل وكل الناس يشتركون فيها. لو رحت امريكا اليوم تقول لهم بعد غروب الشمس بساعة عندك الهلال طيب يقولوا لا خلاص الهلال غاب ما عندنا هلال، ولو تروح لليابان بنفس الطريقة قبل غروب بعد غروب الشمس بربع ساعة نص ساعة هل عندكم هلال طلع يقولوا ما في من الشرق ما في، لأنه إذا كان هلال يكون في الدنيا كلها وإنت المنازل تختلف طبعا باختلاف الشرق والغرب باختلاف الشرق والغرب يعني خطوط طول العرض اللي يسمونه، لكن الشمس لها بروجها ال 12 برج على طول ايام السنه يعني بروج الشمس 12 على عدد بروج الشمس 12 وبروج والقمر منازله على كل شهر، فهذيك تدور في السنه مره الشمس تدور في فلكها في السنه كلها مره واحده، يعني بمعنى انها تتم الدوره التامه للشمس على كل سنه ثم ترجع تبدا من حيث انتهت. هذا طبعا بالنسبة للشمس. الشمس ما تصلح إلا عشان نعرف في أوقات العبادة الظهر العصر المغرب المغرب الصبح ما بيشوف الشمس، بيشوف انفجار الفجر وظهور النور، وظهور النور من النور من المشرق لسه سيدنا طالع. طبعا هذا من ضياء الشمس، من ضياء الشمس، لكنه الحساب الصيام لا صلة هو يرتبط بالشمس، عند غروب الشمس تعرف انك لا يحق لك الفطر، يعني تصوم كل واشربوا حتى يتم الصيام الى الليل، فيصير الشمس احنا بالنسبه لمده الصيام في اليوم الواحد الشمس، ولكن بالنسبه لدخول رمضان وخروج رمضان الهلال. وليش اختار الله الهلال اهله لمواقيت الناس ولا جعل الشمس هي لكل مواقيت الناس؟ وهذا العرب والمسلمين الى الشهور الهلاليه، وحجب عنها الاعاجم من الافرنج وغيرهم، حجب عنها عن السنوات الهلاليه، وصرنا للاسف الاسيف نركض في حذائهم ونحاول تقليدهم في الشمسيه والتواريخ الشمسيه والتواريخ النصرانيه. عندنا افضل الخلق محمد وتاريخه هجرته والهجره، وخليه الحين وندور الميلاد، واكثر الناس ما يتعاملون الا بالميلاد الان، يعني بالنصراني، انا اقول اكثر بلاد المسلمين الان ما يتعاملون نصراني الا بالتاريخ النصراني، ويتركون العلم المفرد والتاريخ الابلج الواضح اللي مثل الشمس، تاريخ هجره الرسول صلى الله عليه وسلم التي فرق الله بها بين الحق والباطل، ولا يجعلونها تاريخا له. تسأل الواحد تقول له احنا في ذي القعدة، يقول ما نعرف القعدة. تعرف؟ يقول يعني نهاية فبراير، ما أدري إذا كان من مصر ولا من غيرها. ويبدأ يقول فلان ما أدري إيش الأشهر الفرنجية الأخرى اللي عندي يعني في الشام وغير الشام، ما يتكلمون بهذا، ما أدري شباط وما شباط وعلى الأشياء. أنا والله ما أحفظها، أنا أحفظ إلا يناير وفبراير للظروف التي مرت بنا، ولكنها كلها ليست عشان. لكن لو أنك في معاملة من المعاملات اشترط عليك العميل اللي انت بتعامله انه لا يتفق معك الا بالتاريخ الميلادي، ينص ابن قدامة في المغنى على جواز ذلك. اذا كان واحد انت تتعامل مع كافر، ويجوز المعاملة مع الكافر وغير الكافر كمان، يجوز المعاملة. النبي صلى الله عليه وسلم الدليل اللي نقله من مكة الى المدينة كافر، عبد الله بن رفيق الديري كان كافرا، اعتمده الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أمينا مع كفره، ووصل النبي الطريق السليم عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن قدامة إذا يعني كان واحد في المعاملة قال أنا أنت تقول له لا احنا مسلمين ونعتز بهجرة سيد المرسلين ولا نحب أن نقدم عليها تاريخا لغيرنا، والنبي كان يحب أن احنا نكون لنا مثل الشامة في الأمم، النبي محمد كان يحب أن يرى المسلمين كأنه شامة بين الأمم، يعني شيء أبيض ناصع مشرق بين كل الأمم، يتميز المسلم عن غيره بهذه معاملة، سلوك، أخلاق، صدق، عفاف، طهر، بعد عن الخيانة، بعد عن الرذائل، هذا المفروض في المسلم. فلكن لو بلينا واختلط الحابل بالنابل وقال لي واحد أنا ما أتعامل معك في هذا العقد إلا بالتاريخ النصراني، يقول ابن قدامة يجوز، يجوز تتعامل معه، ولكن لا تحاول ان يكون دائما وابدا، حاول انك تقنعه، ان اقتنع هذا حظك وحظ غيرك، وان ما اقتنع تعامل معه. ولكن الصيام قرنوا بالهلال، الحج قرنوا بالهلال، الهلال ليش اخترناه؟ ليش الله سبحانه جعل هو المنازل اللي يتحاسب عليها الناس؟ جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، قدره من حساب دقيق للعليم الحكيم، وجعله منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. لأن ما تحتاج واحد يروح المدرسة، قلت البارحة لو كان واحد في البرية عندي غنم ويضع في رأس جبل وهل الهلال انتهى شعبان وشاف الهلال لحاله خلاص يصوم، ما يحتاج لدراسة ولا يحتاج مدرسة، يعني رؤية الهلال يشترك فيها كل من له عينان قويتان أول الليل. وإذا شهد اثنان من المسلمين أو شهد عدد من المسلمين ووثق، يعني المؤمنين يصومون بشهادته، هذا طبعا الهلال يشترك فيه العام والخاصة والأولين والآخرين، ولم يتغير الهلال مذ خلقه الله إلى يومك هذا وإلى يوم القيامة. والشمس ما تحتاج لحساب دقيق، ما كلنا نعرف، أنا ما أعرف، أنا يعني ما أعرف الحساب الشمسي. يلا علشان لو واحد ارتبط معي بحساب شمسي أعلق وحال هذه الخطر، لا أتذكر كل يوم، كل يوم أتذكر عشان الموعد كان بيني وبينه موعد بتاريخ غير التاريخ العربي. أما التاريخ العربي نعرفه كلنا، أعرفه كلنا ونعرفنا القمر يعرفنا به. شوف أول يوم، أول يوم ما يشوفوا إلا واحد ولا اثنين، وبعد يوم الثاني يشوفوا 10 ولا 20 ولا 100، وباليوم الثالث يشوفوا كل الناس يشوفونه. وبعدين يجي ليلة 15 هلال كامل وبدري تام، ثم يبدأ يتناقص ونعرف قدر النقص. ونشوف أحيانا إذا شفناه قبل مع الفجر أو بعد الفجر بقليل ليلة 29 نقول يمكن الشهر ذا يصير تام قبل ما يطلع ويبان، بس ما نحكم عليه نقول تام حتى أراه من جهة الغرب بعد غروب الشمس ثقة عدل. إذا ما رأى ثقة عدل نكمل الشهر 30، وإن كان الشهر 30 ولا شفناه ندخل في، لو كنا في رمضان ولا شفناه ليلة 30 يوم نصوم يوم 30 ويوم واحد من أول الشهر ونفطر ولو لم نرى الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا قواعد ثابتة تامة دائمة، صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإنهما في 30. هذا الشهر التاريخ العربي أو الهلالي له فوائد عامة شاملة كثيرة جدا جدا لحد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر، قلت لكم أمس على مثال الحكيم أسلوب الحكيم، قال لهم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الهلال قلت لك كل الناس يشتركوا بمعرفة، والشمس لعب. الله يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يعني السنة في كتاب الله، يعني في اللوح المحفوظ مكتوبة مقيدة، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقلت البارحة أن ثلث الوقت 117 يوم في السنة، تقريبا 117 يوم في السنة كلها محرمة، شهر حرام القعدة كله اللي اليوم هذا من أوله، اليوم هذا دخلنا بشهر الحرام، الشهر الحرام القعدة والحج والمحرم، هذه ثلاثة متتابعات متواليات، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وفسرت معنى رجب مضر البارحة، وقلت رجب مضر اللي بين جمادى وشعبان بدل رجب ربيعة اللي بين شعبان وشوال، لأن ربيعة يسمون رمضان يسمونه رجب، وكان وهو طبعا بين شعبان ما غيروا شعبان ولا شوال، يا رجب ربيعة بين شوال وشعبان، ورجب مضر بين جمادى وشعبان، ورجب مضر بين جمادى وشعبان. وأشرت البارحة إليش هالمدة تكون السنة فيها ثلثها الأشهر حرم، قلت البارحة للفت انتباه الأمم إلى أن الله ما يحب سفك دماء الناس، بل قد يرد الإنسان عن باب الجنة بعد أن يراه لملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. قد يرد الإنسان عن باب الجنة بعد أن يراه، يعني سفك الدماء يبغضها الله عز وجل إلا بحقها. فمن كفر وارتد، من كفر بالله وارتد، ومن عاند الله ورسوله، ومن حارب الله ورسوله، ومن صد عن سبيل، هذول ينبغي أن يزالوا من الطريق لمصلحتهم ومصلحة الناس، لمصلحتهم ومصلحة الناس. فأما إذا الأصل إن الشريعة ماتت، لذلك جعل ثلث السنة أشهر حرم، 4 أشهر كلها حرام لا يحل فيها قتال بحال من الأحوال، لا يحل، والقتال فيها من أكبر الكبائر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قل قتال فيه كبير. فالقتال في أشهر الحج، في أشهر الحرم، في الأشهر من أكبر الكبائر عند الله عز وجل. وقلت البارحة لو أن المسلمين حوربوا من أعداء الإسلام في الأشهر الحرم وجب على المسلمين أن يقاتلهم في الأشهر الحرم، الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه. وكما حرم أشهرا أربعة في السنة حرم أماكن محددة. النبي محمد هداه الله وحرم المدينة، وكان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. المدينة ما حرمت إلا بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم له، دعا ربه أن تكون حراما فحرمه الله لرسوله وصارت حراما. ما بين عير اللي عند اللي هناك اللي قرب اللي عند قبة إلى ثور اللي خلف أحد، ومن الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية. المدينة حرم ما بين لابتيها، إني حرمت ما بين لابتيها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم من عير إلى ثور، ويقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم، بس البخاري ما جاب كلمة ثور لأن البخاري ما يعتقد إن فيه ثور في المدينة، وقال المدينة حرم من عير إلى كذا، ورواية من رواياته كما شرت كثيرا المدينة حرم من كذا إلى كذا، حتى عير نفسه ما كان مطمئن إنه فيه في المدينة عير، قال المدينة حرم من كذا إلى كذا، رواية في البخاري، ورواية ثانية المدينة حرم من عير إلى كذا، ورواية ثالثة المدينة حرم من عائل أو عاثب إلى كذا، كل السور يحطه كذا يكافوا ذا الألف، يعني معناه يبهمه لأنه ما معتقد أنه ما في المدينة سور وفيها ما فيها كلام. رواها مسلم طبعا ورواها غيره في الأخبار الصحيحة ما فيها إشكال، والبخاري ما نفى، البخاري ما نفى بس قال كذا، كل لسان يبهم ما كذب ولا كذب، إنما أجمل وانت اشرح وابحث، اشرح وابحث. هذا مثال. ربنا حرم حرم حرم مكة وما خلق السماوات والأرض، والنبي حرم المدينة. هل تجدون في الدنيا كلها أرضا يحرم فيها القتال أو اعتضاد الشوك والشجر أو طرد الحمامة تنزل وتخرب عليك وانت تسكو يا رب الصبر وتسأل ربك الصبر عليه، وكل الحمام والطيور تطب عليك ما تقدر تلبس لبس، ما تقدر في مكة وفي المدينة المنورة. هل توجد أرض للسلام في الدنيا غير عندنا؟ لا توجد على البد، لا يوجد أرض في جميع الدنيا من مطلع الشمس إلى مغربها ومن جنوب إلى شمالها فيها أرض محرمة لا يحل فيها قتال ولا يشرع فيها سلاح إلا في هذه الجزيرة المباركة. في مكة حرام من يوم خلق الله السماوات والأرض، وزدنا ربنا من فضل وإحسانه حرما وتكريما إذا نويت الحج وإنت في المدينة من أبر علي أو من محلك، خلاص بمجرد ما تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة يحرم عليك أن تهيج صيدا. لو نزل عليك وانت قاعد وانت جوعان نزل عليك صيد ضبي أو أرنب أو حمام أو يمام أو من أي جنس لا يحل لك أن تلمسه. حرم عليكم صيد البر، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني أرض السلام التي لا يوجد في غيرها أرض تسمى أرض السلام إلا هي، هذا من فضل الله. إذا ليش كلها ما يقتل؟ كان الإنسان يلقى قاتل أبيه في الجاهلية فإذا يركض وراء عشان يقتله، فإذا وصل للحرم ودخل يحط سيفه في جرابه خلاص لا يتعرض له بأذى ما دام في حرم الله. فربنا حرم القتال في 4 شهور، قال إن عدة الشهور عند الله تعالى في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، يعني ذلك الشرع الكامل المتكامل الهادي إلى الصراط المستقيم الذي يحفظ حقوق العباد والبلاد وأرواح البشر، لا يعرف فيه. ذلك الدين القيم، ذلك الدين المهيمن على الأديان كلها وهو أعلى الأديان كلها. فلا تظلموا، اسمع، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكيف يجي الظلم؟ كان أهل مكة وما حولها العرب طبعا. ليش حرم 3 متواليات؟ قلت البارحة علشان تصير فسحة طويلة للحج 3 شهور، شهر وعشرة أيام قبل الحج وشهر وعشرين يوم بعد الحج. شهر وعشرة أيام قبل الحج يتهيأ فيها الحجاج من أي بلد ما داموا دخلوا في الأشهر الحرم من شوال، من شوال ما عاد خلاص ودخل القعدة ما عاد أحد يتعرض له، يحفظون أعراضهم ودماءهم مدة شهر وعشرة أيام اللي قبل الحج. ويحتاجون من طبعا اللي يجون في مكة يحبون يقعدون يتمتعون فيها أيام، فخللهم المدة بعدها شهر وعشرين يوم، المدة بعدها شهر وعشرين يوم، لأنه طبعا إذا جاء وجاء وصل عشان وقت الحج يبي بعد الحج يبي يقعد ويستريح ويقضي ويأخذ أشياء لأهله من مكة، يخيم يوم عشر تغمص يوم وبعدين يروح أيضا بين شهر وعشرين يوم. فإذا جاء صفر انقلبوا عليهم يقطعون أوصالهم في الطرقات. وقلت البارحة كانوا فيه البلاد هذه قبل الملك عبد العزيز غفر الله له، قبل الملك عبد العزيز كان بنفس الطريقة اللي كان عليها الجاهلي، مقعد مطار هذا موجود أول جبل يصير على خط المطار هذا القريب ده يسمونه مقعد مطير اللي عند الخزان، يقعد المطران عليه وينبلون الحجاج اللي جايين متى يدخل الحج المدينة، يصدونهم ياخذون اللي معه وهم جايين من مكة ومن جدة ومن ده في هذا الصفرة عند جاي من ينبع ولا جاي من الشرق والغرب، يصدونهم وسلط الله عليهم في ذاك الزمان بلايا ما لاحت. قال لك عبد العزيز حرق الله أشجاره وحرق نخيلهم ودمر آبارهم وصاروا من أقطع بدا، لكن ازدادوا ظلما وعتوا. يلا يصل من الألف حج يمكن يصل عشر وخمسة عشر للمدينة أو يصلوا لمكة. وقلت البارحة كانوا يسمونه الداخل مفقود والطالع مولود، وحدثنا بحديث لا حد لها ولا حصر من نساء العالمين ورجال العالمين من غير هذه البلاد كيف كانوا يلقون إذا جاءوا. ولما يسر الله الملك عبد العزيز وطبق شريعة الله استضاءت البلاد بنور الشريعة وأمن الناس، وصار لو مشيت لحالك ما عليك خوف، صار لما مشيت لحالك ما عليك خوف. العرب في الجاهلية وش يسوون؟ قالوا طبعا احنا نعرف الأشهر الحرم وبما عرفوا من شريعة إبراهيم وإسماعيل، من بقايا شريعة إبراهيم وإسماعيل تحريم الأشهر الحرم، كل الأنبياء يحرمون الأشهر الحرم، كل نبي أرسله الله يحرم الأربعة الأشهر الحرم. فلما صاروا العرب في جاهليتهم وش يسوي؟ ودنا ناكل هالناس، وش نسوي؟ ودنا ناكل هالناس. وش يسوون؟ يتفقون، يجي واحد سفيه منهم، بس ما يكون سفيه يعني سفيه عندي أنا وعندك أنت، سفيه عند المسلمين لكن عندهم شيخ كبير، كبيرهم وشيخ، يقول خلينا السنة هذه نسمي محرم صفر، نسمي المحرم صفر، نأجل تحريم المحرم إلى شهر صفر، ونخلي بنسمي المحرم نسميه صفر، ونقدم شهر نقدم صفر شهر ونأخذ. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. هذا سائل يسأل هل يجوز صيام ثلاثة أيام قبل العيد، يعني عيد الحج طبعا، وسبعة إذا رجع؟ هي طبعا الثلاثة في الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني الذي عليه المتمتع ولا قدرة له على ذبح الهدي، يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. وينبغي للثلاثة أن تكون في الحج، فيقدم الإحرام يومين قبل يوم عرفة، يعني ما يحرم يوم عرفة أو يوم التروية يوم ثمانية، المفروض أنه يحرم ليلة سبعة، يعني يحرم ليلة سبعة وينوي يصبح صائم ليلة سبعة وثمانية وتسعة. فيجوز لمن كان في عرفة الصيام إذا كان عليه هذه الأيام الثلاثة، ف فإن فاتته ولا قدر يصومها قبل الحج قبل العيد له الحق أن يصوم أيام التشريق إلا ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، لأنها لا يجوز، هي أيام الأكل وشرب مثل العيد لا تحل صيام العيد، لكنها لمن كان لمن لزمه الهدي ولم يستطع صيام ثلاثة قبل الحج يصومها في أيام التشريق ويبقى في مكة يبقى في منى عشان لأنه لا يزال مرتبط بأعمال الحج وهو رمي الجمار. هو السبعة إذا رجع إلى أهل. بعض الأكابر من يقول بعض الأكابر من الصوفية يستدلون بإيمان فرعون بآية يونس، ما هم أكابر دول؟ إنه صحيح إن الله يقول يجعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، فهم أكابر المجرمين اللي يسمونها أكابر الصوفية أكابر المجرمين. ربنا يقول على فرعون النار يعرض بعد موت، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كيف يكون هذا في مؤمن؟ كيف يكون فرعون مؤمن؟ إنما هؤلاء فراعنة مثله. هل يسمون نفسهم صوفية يقولوا فرعون مؤمن؟ فرعون مؤمن؟ ابن عربي يقول فرعون أخطأ وأصاب، أخطأ لما قال ما علمت لكم من إله غيري، وأصاب لما قال أنا ربكم. هذا ابن عربي يقول في كتاب، وما نقلناه من كتاب آخر من كتاب العرب، يقول إن فرعون أخطأ لما قال ما علمت لكم من إله غيري، لأن كل على الأرض آلهة، ما فيه رب وعبد، كل العبيد أرباب، العبد رب وكلام شعره، العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف. ويشرح لنفسه بأنه كان من جند إبليس وأن إبليس صار من جنده، رمي بها الحال حتى صار، وكنت امرأ من جند إبليس وارتمى بها الحال حتى صار إبليس من جند. هذا كلامه في كتب المطوعة الموجودة المسرّة، وتجد مع ذلك ناس يقرون القرآن ويصدقون هالكذاب ده. فاللي يقول فرعون مؤمن ما قرأ القرآن، ويوم ويسمون أبو جهل فرعون هذه الأمة. ثم قوله ما آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل، هو الموت ينفع عند الغرغرة؟ الإيمان ينفع عند الغرغرة؟ الإيمان ما ينفع إلا إذا كان فيه مراجعة مع الداعي. هذا ما فيه، هذا ما قالها قال الآن وقد عصيت قبل، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسرت في إيمانها خيرا. ففرعون اللي يقول عليه مؤمن أصله ما آمن بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام، اللي يقول على إن فرعون مؤمن ما آمن بالله ولا بكتابه، اللي يقول النار على فرعون يوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يوم القيامة الساعة القيامة، لو كان مؤمن يصف هذا، ويوم تقوم سأدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول ما معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ العلماء مختلفين في هذا المراد، وهل هي القراءات السبع المتواترة؟ أكثر أهل العلم على أنها ليس المراد بها القراءات السبع، ولكن الحرف الواحد قد يقرأ بقراءتين أو بثلاث قراءات، ومجموحة في القرآن سبعة، مجموحة في القرآن سبعة. فأنت مثلا ما قلت أنا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين هذه منها، ومالك يوم الدين هذه منها، وتجد آيات كثيرة تقرأ مثلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، أشهد هذه قراءة سبعية متواترة وهذه قراءة سبعية متواترة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذه قراءة حفص اللي موجودة في المصحف عندنا. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، هذه قراءة ورش اللي يحفظها كل المغاربة ما يحفظون غيرها، وهذه قراءة سبعية متواترة وهذه من السبع المتواترة. والقرآن لا يعتبر قرآنا إلا رواه، إلا إذا كان يعني متواتر من أول السند راوي إلى آخر. والصحابة قلت لكم لما بدوا يكتبون المصحف في عهد عثمان وقبله يجلسوا على باب المسجد، زيد بن ثابت والقراء معه يجلسون على باب المسجد، والقراء حفاظ متقنين، لكن ما اعتمدوا على ما في صدرهم هم، وكل يجيبوا السطور المكتوبة في اللخاف والعظام والجريد وغيره ويبدون ينظرونها، ثم أي واحد يقرونها عليه من حفاظ القرآن، من حفاظ القرآن يعني ما اكتفوا بالسطور عن الصدور ولا بالصدور عن السطور. فكل ما كان متواترا هو قرآن، فإذا لم يكن القراءة متواترة تسمى قراءة شاذة، والقراءة الشاذة اللي قرأت الأحاد لا لا لا تصح الصلاة بمن قرأ بها، لو صلى بها فسدت صلاته، لو صلى بها فسدت صلاته، ولا تسمى قرآنا، ولا تسمى قرآنا، ولكن تسمى قراءة شاذة. بعض العلماء يجعلها تفسير مثل قراءة عبد الله بن مسعود في كفارة الصيام، فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وقراءة عائشة رضي الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، هي ما هي القرآن، هذه كان صار تفسير، وتفسير صحيح، لأن روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى قريظة قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فلما وصلوا ما وصلوا إلى بعد غروب الشمس، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ويكون ذلك أيضا في حرب الخندق، في حرب الخندق عن صلاة العصر، فالنبي سماها صلاة العصر. فإذا كانت عائشة قالت اللي بيقرأ لها إذا جت عندها اكتب على الهامش، ما تكتب في قلب المصحف، يكتب على الهامش صلاة العصر. وقد جرد الصحابة كل شيء ليس قرآنا من المصحف، عثمان بن عفان والذين معه في المصاحف اللي كتبها عثمان وزعها على الأمم، على مصر وعلى الشام وعلى العراق وعلى الحجاز، وزع على كل عاصمة من عواصم المسلمين نسخة من المصحف، جردوا من كل شيء، حتى التحزيب والتعشير وكلمة ثمن وكلمة ربع وكلمة سجد للغلاب، ما جعلوا شيئا ليس من القرآن مع القرآن أبدا على الإطلاق. ما حتى اسم السورة كان يكتبوه خارج، وجردوه من كل ما ليس بقرآن، وما ثبتت قرآنيته كتبوه. وقد يقرأ الكتاب نفس اللي لما تقرأ، لأنه لما كتب المصحف ما كان فيه نقط، يعني نقط الباء مثل عبد وعند، ما في نقطة فوق ونقطة تحت، ما فيه أبدا نقط. الأول ما حط النقط الحجاج ولا أبو الأسد ولا جماعتهم، يعني بعد مدة عجموه سموا إعجام المصحف، صاروا يحطون النقط، السين يخلوها ما عليها نقط، الشين ثلاث نقط من فوق، الباء كل مغاربة على العكس منا، يحط النقطة من تحت اللي احنا نحطها من فوق، يحط النقطة من تحت اللي احنا نحطها من فوق، يعني مختلفين، لكن اللفظ هو اللفظ، والعمدة على الصدر والسطر معا، ما هو على الصدر الحال ولا السطر الحال. يقول أنا راغب في الزواج، ولي أخ وصديق يعمل في الذهب، سوف يعطوني المال الكافي للزواج، علما بأنهم يعملوا وأنا ما أنا بعارف ده، يقول بالدس في الذهب، أو ما هو كتبها بالدس في الذهب، دال ألف باء ألف لام دال مشدودة وسين مكسورة، هي ظهر ما تقرأ إلا بالدس. فإن كان مردس الغش في البيع والمشترى احرص أنك ما تأخذ منهم قروش، عشان تصير المرأة مباركة ويبارك لك الله فيها إن شاء الله. اختلفت أنا صاحبي أيهما أفضل، الأئمة الأربعة أو ابن تيمية، من حيث الاستدلال وأنه كثيرا خالف الأئمة الأربعة، مع العلم أنهم كانوا في خير القرون. يا أخي ما ضر الناس إلا اتباع واحد، ما ضر العوام إلا أن يقلدوا شيخا يجعلونه عالم الدنيا والآخرة. ابن تيمية بشر يخطئ ويصيب، إن أصاب قلنا جزاه الله خير وصوابه كثير، وإن أخطأ قلنا أخطأت. يجيك الجاهل يزعج قلت خطي ابن تيمية، ابن تيمية معصوم، هات لي شهادة أني معصوم وأنا أصدقه. ليش الشيخ محمد كبر في أعيننا؟ ليش الشيخ محمد كبر في أعيننا؟ لأنه قام يحارب التقاليد الباطلة. الإمام مالك ما هو معصوم لكن كثر صوابه وقل خطأه، الإمام أبو حنيفة ما هو معصوم كثر صوابه وقل خطأه. فكونك تقول أنا ما أقبل الإمام الأربعة وأقبل ابن تيمية، ابن تيمية أكثر ما ينقل على الإمام الأربعة، بس هل الإمام الأربعة معصومين؟ أنا بالنسبة لي أنا شخصيا لو لقيتهم الأربعة متفقين على مسألة ما أخالفه، إلا أن أرى حديثا صحيحا ثابتا عن صحيح. يعني مثلا الوتر عند الحنابلة يجوز الوتر بركعة واحدة والأفضل, وعند الشافعية ويشترط في كمال الوتر ركعتان قبله, يسمونها الشافعي قبل الوتر ركعتين شافعي يسلم وركعة وتر, فاللي عندهم الركعتين دول يسمى شرط كمال للوتر. أبو حنيفة مثل المغرب تمام, سواء في أول الليل أو في آخر الليل. أنا أقول هم الأربعة الحين ما اتفقوا على المسألة, كل واحد منهم صار له رأي, كل واحد منهم صار له رأي. فأنا أقول أنا قريت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اللي يصلي بالليل, فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. هذا في البخاري ومسلم. فأنا إذا قلت هذه أقول يا أبو حنيفة لابد أصلي ثلاث ركعات مثل المغرب ولا ما صليت وتر؟ يقول لا. أبو حنيفة رحمه الله إن أخطأ فله إن شاء الله يعفو الله عنه, لأن المجتهد إذا بذل الجهد والوسع مع نية صالحة وأخطأ له أجر واحد, وإن أصاب له أجرين. فأنا ما أتبع فيما أعتقد أنه خطأ, لأن عندي حديث البخاري أقدمه على أبو حنيفة ومالك كله وعلى ابن تيمية وغير. يعني ابن تيمية لو قال شيء أنا أعرف الحديث صحيح, يعني ابن تيمية مثلا كتبوا عنه ما أدري هو من كلامه ولا مكتوب عليه في مجموع هذا اللي بيد الناس, مجموع ابن تيمية كتب فيها على أن الأنبياء قد يرتكبون يكونون على دين قومهم قبل الإسلام, قبل النبوة يكونوا على دين قومهم, ويستدل بقوله تبارك وتعالى وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك. والله أعلم, صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.